أيها الإخوة، كنا تحدثنا بالأمس عن بشائر المتقين، جعلنا الله وإياكم منهم منه وكرمه، وتحدثنا عن سعادة المؤمن في الدنيا قبل الآخرة، وعلامة قبول المؤمن ومحبة الله له، كما تحدثنا عن قدوم المؤمن على ربه سبحانه وتعالى بداية من ساعة الاحتضار يوم يموت، ودخوله القبر، وبعثه ويوم نشره، ثم النهاية بالجنة. نسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يبلغنا وإياكم دار السلام بسلام. واليوم حديثنا إن شاء الله تعالى عن بشائر التائبين، بشائر التائبين، من الله علينا وعليكم بالتوبة النصوح. التوبة يا إخوان بمعنى العودة والرجوع إلى الله. يقترف الإنسان خطأ ما أو ذنبا ما بدون تحديد نوع الذنب، فالتوبة إذا وفى صاحبها شروطها أتت على جميع الذنوب التي تبت منها، فتغسلها وتنهي مفعولها ولا يبقى لها عليك أثر في الدار الآخرة. بشرط أن تستتم الشروط المطلوبة منك، فإذا تمت الشروط فأبشر بالمشروط، يقبل الله جل وعلا توبتك ويبدل ذنوبك حسنات، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والتوبة يا إخوان هي الطريق للخلاص من جرائم الذنوب وعواقبها وشرها وبلائها. الذنوب شر مستطير وبلاء خطير كبير في الدنيا وفي الآخرة، فلكن جعل الله جل وعلا لها سببا يمحوها، يجلوها كأنها لم تكن، فيصبح المؤمن طيبا نظيفا ويقدم على الله تعالى يوم يقدم سالما آمنا غانما. ما يناقش عن الذنوب إذا تاب منها، لما قالت عائشة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ قال: يا عائشة، إنما ذلك عرض عمله عليه، ولكن من نوقش الحساب عذب. إنما ذلك، يعني قوله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، عائشة تقول في حساب حتى على المؤمن وإن أعطي كتابه باليمين. مفهوم عائشة رضي الله عنها أن المؤمن يحاسب ويحصل له كغيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن المحاسبة بالنسبة للمؤمن والمؤمنة ما هي إلا عرض العمل عليه لا مناقشة، فقال إنما ذلك عرض عمله عليه، ولكن من نوقش الحساب عذب. فالطريق للنجاة والطريق للفكاك والطريق للحصول والوصول للجنة والطريق للسلامة من عذاب النار والطريق للسلامة من أهوال المحشر والطريق للسلامة من عذاب القبر والطريق للحصول على مرضات الله جل وعلا في الحياة الدنيا وفي الآخرة هو بالتوبة. ولا فيه إنسان لا يحتاج للتوبة أبدا، كل إنسان بحاجة ماسة إلى التوبة في صباحه ومسائه وليله ونهاره وصيفه وشتائه. أفضل الخلق وأكملهم إيمانا وأطيبهم قلبا وأحبهم إلى الله سبحانه هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول: أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، فإني أستغفر الله في اليوم وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يقول بعض الصحابة: ولقد عددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم صل وسلم عليه. فإذا كان الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويستغفر الله في المجلس 70 مرة، فما الظن بنا يا معشر الإخوة؟ نحن والله أحوج إلى التوبة وإلى الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلوات الله وسلامه عليه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والأخطاء التي يقع فيها النبي وغيره من الأنبياء قد تكون أخطاء غير مقصودة، مثل ما حصل من فداء الأسرى يوم بدر حين أنزل الله عليه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أيضا التوبة يا إخوان ميدان رحب ومتسع خصب، دعا الله جل وعلا للتوبة جميع المكلفين من جن وإنس، من مسلم وكافر، كلهم دعوا للتوبة. فمن الناس من دعاه ربه فأجاب، ومنهم من دعاه ربه للتوبة فعصى فأقام الله عليه الحجة حين بانت له المحجة. حصلت المعصية من أبينا آدم عليه السلام وزوجه حواء بالأكل من الشجرة، فلما اتضح لهما الأمر وبان لهما الخطأ ووقع في الزلل والذنب بادرا إلى التوبة: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله عليهما وتجاوز عنهما ومحى ذنوبهما وأدخلهما الجنة مع الداخلين عليهم الصلاة والسلام. إبليس عليه اللعنة عاند وتكبر وطغى وحسد، فما كان من رب العالمين جل وعلا إلا أن خذله وطرده وأقصاه وأخزاه، وصار قوادا لكل فاسق ومجرم إلى يوم القيامة، وكل من يرتكب ذنب من الذنوب من جن أو إنس فعلى إبليس قسط، لأنه هو الذي يدل على المعاصي وهو الذي يحض عليها، فلا يمكن أن توجد معصية إلا وخلفها شيطان من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، والأصل كله يرجع إلى أبي الكفر إبليس الأول عليه لعائن الله. دعا الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إلى التوبة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي ما وقعت قبل الموت وندم صاحب الذنب على وقوعه في الذنب وعزم ألا يعود إلى الذنب وأقلع من الذنب في الحال. التوبة النصوح ما استجمعت شروطها: أولا أن تكون قبل الموت، لأن الله يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، بعد أن قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. أن تقع التوبة من التائب قبل الموت، وأن يندم التائب على ما وقع منه من ذنب، وأن يعزم التائب ألا يعود إلى الذنب، وأن يقلع التائب من الذنب في الحال، بمعنى ما يقول غدا أتوب أو بعد غدا أتوب، يبادر بالتوبة. ويزاد شرطا خامسا بالنسبة للحقوق المتعلقة في الخلق: فإذا كان بينك وبين إنسان مظلمة، اعتديت عليه بعرضه، اعتديت عليه بماله، اعتديت عليه ببدنه، وتريد أن تتوب، نقول لا بد من استسماحك من صاحب الحق مع الشروط الأربعة. ويزاد خامس، وهو أن تطلب منه السماح لك أو ترضيه بما يناسبه، ولو كان صاحب الحق أبوك أو أمك أو زوجتك أو ابنك أو أخوك. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: الدواوين ثلاثة، الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وهو الشرك، من مات عليه لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، من مات عليه، لكن إن تاب قبل الموت تاب الله عليه، كما قال الرب جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فمع جرمهم وكفرهم البالغ حيث جعلوا رب العالمين جل وعلا الواحد الأحد الفضل الصمد، جعله ثلاثة على الله، ومع هذا من كرم ربنا سبحانه وجوده وإحسانه وحبه لتوبة التائبين يدعو هؤلاء الكفرة الفجرة إلى التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك إذا مات العبد عليه من غير توبة. الثاني ديوان لا يعبأ الله به وهو ما يحصل من الإنسان من تقصير في بعض الأمور التي بينه وبين ربه، فإن الله يتوب ويعفو ويجود ويحسن، وحري إن شاء الله تعالى أن يدخله الله الجنة مع الداخلين، وإن كان عليه بعض الأخطاء يرجى له، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، فقوله تعالى يدخلونها الضمير هنا يعود إلى الأصناف الثلاثة كلها. ديوان لا يغفره الله هذا الشرك إذا مات العبد عليه، ونعني به الشرك الأكبر لأن فيه شرك أصغر وفيه شرك أكبر. فالشرك الأكبر كمن يدعو غير الله، يدعو وليا، يدعو نبيا، يدعو إنسيا أو جنيا، يدعو شجر أو حجر، هذا يقال له شرك أكبر وهو شرك الدعوة. وشرك النية والإرادة والقصد هذا أكبر أيضا، وشرك المحبة وشرك الطاعة، أربعة أنواع. هذا قالوا الشرك الأكبر المخرج من الملة. والبلاء الأعظم والشر الأكبر شرك الدعوة، هذا الذي هلكت به أمم لا يعلمها إلا الله، وخلق لا يحصيهم إلا خالقهم، هلكوا في شرك الدعوة. فإذا حجبوا أمر أو نابته نائبة ذهب إلى صاحب القبر فدعاه أو نذر له أو ذبح له أو استعاذ به أو استغاث به، وهذا الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. من فعله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وجميع أعماله الصالحة أصبحت هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الدواوين: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك كما قلنا الشرك الأكبر، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما للرب من حقوق بينه وبين عبده قد يقصر في البعض منها، فغير بعيد أن الرب يتجاوز ويعفو كما ذكرنا في آية سورة فاطر، وأن الظالم لنفسه من المسلمين دخل مع إخوانه المقتصدين والسابقين بالخيرات، فقال الرب: جنات عدن يدخلونها. والنوع الثالث من الدواوين ديوان لا يترك الله منه شيء، ديوان لا يترك الله منه شيء، وهذا الديوان حقوق العباد فيما بينهم، حقوق العباد فيما بينهم لابد من المقاصة فيها، وما لم تنهيه اليوم بأسبابك إما بالسماح أو بإيصال الحق لصاحبه فستقضيه يوم القيامة من حسناتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العفو والعافية. ولما ذكرنا الشرك الأكبر وأن من مات عليه لا يغفر الله له حكما حكم الله به من فوق 7 سماوات، فهل هناك شرك أصغر؟ نقول: نعم، هناك شرك أصغر لا يخرج الإنسان من دائرة الإسلام، وهو ذنب من أعظم الذنوب وكبيرة من أعظم الكبائر، لكن لا يخرج من دائرة الإسلام، وذلك مثل الرياء. الرياء يسمى الشرك الأصغر، وكذلك من يحلف بغير الله شرك الألفاظ، أو من يقول لولا الله وأنت فيأتي بالواو المفيدة للعطف وتسوية المعطوف بالمعطوف عليه لولا الله وأنت، أو كذلك يقع في شيء من الرياء فيصلي ليمدح أو يتصدق ليمدح وغير ذلك، فهذا يقال له شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكن إذا داخل العمل أبطله وأفسده، نفس العمل الذي داخله الرياء يفسده، نسأل الله العفو والعافية. كما قال الرب جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جمهور المفسرين على أن الشرك في العبادة هنا المقصود به الرياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح أن الرب جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. نعود إلى موضوع التوبة. التوبة يا إخوان ذكرنا شروطها، وأعظم فائدة وعائدة للتوبة أنها لا تبقي للذنوب أثرا، ولا يلزم أنك تعلم أنه تيب عليك، ما يلزم. احرص على أن تبادر بالتوبة وتجمع شروطها، وقطعا وعد الله لا يختلف، الله إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفى. لا يمكن أبدا أبدا أن عبدا يقبل على الله تائبا منيبا ويجمع شروط التوبة صادقا فيها ثم لا يقبل الله توبته، لا يمكن. ولذلك يقول جل وعلا: إنما التوبة على الله، فأوجب على نفسه سبحانه قبولها إذا جمع شروطها. و ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التوبة لها يوم من الأيام تنتهي ما تقبل، كما أنها عند الاحتضار عند ساعة الموت لا تقبل، كذلك لها يوم معين محدد يغلق بابها كليا عن العباد. ومتى يكون ذلك؟ إذا طلعت الشمس من مغربها، وهي علامة من علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة الكبرى التي تعقبها الساعة عشر، عشر هذه الكبرى. أما العلامات الصغرى في كثيرة جدا جدا قد لا تقل عن 500 علامة، ولكن الكبرى التي تعقبها الساعة عشر من جملتها طلوع الشمس من مغربها. قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني الذي كان على عمل صالح يستمر عليه، والذي يريد أن يجدد توبة بعد طلوع الشمس مغربها نقول لا طريق للتوبة، الله المستعان. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالقادر سبحانه على خروج الشمس من مشرقها هذا اليوم المحدد تطلع من مغربها، فإذا خرجت من المغرب التفت الناس للتوبة، ولكن هيات حيل بينهم وبين ما يشتهون. ثم تأتي الدابة، دابة الأرض بعد طلوع الشمس مغربها، كالختم والطابع على النتيجة وما حصل، كما قال الرب جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أيضا يبشرنا حبيبنا ورسول ربنا صلوات الله وسلامه عليه أن ربنا جل وعلا إلهنا ومعبودنا وملاذنا ومعاذنا، إذا تاب العبد من ذنب من الذنوب لا يكفي أن الرب جل وعلا يقبل توبته وانتهى، لا، في فضائل عديدة للتائبين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم إذا تاب من الفاقد لراحلته في أرض مهلكة وعليها طعامه وشرابه، وبعد اليأس منها وجد خطامها متعلقا بساق شجرة، فمن شدة فرحه براحلته وطعامه وشرابه على الراحلة قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، والله يعذره، الله يعذره، لأنه داخله من الفرح شيء صعب التعبير عنه، فلذلك سبق لسانه قلبه فقال، هو يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك فلك الحمد. فسبق لسانه قلبا من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح. فربنا جل وعلا الغني الكريم الرحيم الودود القريب المجيب يفرح بتوبة عبده فرحا يليق بجلاله لا كفرح المخلوقين. فرأى البعض من الإخوة إذا جاء الصفة من صفات ربنا جل وعلا الذاتية أو الفعلية يذهب تصوره لما يراه في الخلق، هذا خطأ خطأ كبير جدا. فربنا كما أن ذاته سبحانه وعلمه سبحانه وقدرته سبحانه لا تشابه حال المخلوقين لا في ذواتهم ولا في علومهم وقدراتهم، فكذلك بقية الصفات نثبتها كما جاءت عن الله وعن رسوله بغير أن تكون كصفات المخلوقين تعالى ربنا وتقدس. فالرب يفرح بتوبة هذا إذا تاب أشد من فرح الفاقد هذا الفاقد لراحلته، مع غناه مع كرمه مع جوده، ومع هذا يحب جل وعلا من عباده أن يتوبوا إليه وأن يستغفروه ليجود عليهم بعفوه ومغفرته. أيضا يخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى لا تيأس من التوبة ولا تتعاظم ذنب مع التوبة الصادقة، لا تتعاظم ذنب مع التوبة ولا تتصاغر ذنب مع الإصرار عليه. قال بعض السلف الصالح لا كبيرة مع الاستغفار يعني التوبة ولا صغيرة مع الإصرار. فيخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن رجل ممن كان قبلنا والحديث يذكره بمعناه. هذا الرجل كأنه صار سبع من السباع لا يبالي بسفك الدماء، فكان يقتل لشيء ولغير شيء لسبب ولغير سبب، حتى أمضى في القتل ظلما وعدوانا 99 نفسا قتلها بغير حق. وسبحان الله تحرك قلبه للتوبة فقال عجبا لي أقدم على ربي وقد تحملت في عنقي وفي سجلاتي 99 نفس قتلتها ظلما وعدوانا، فأراد أن يتوب توبة صادقة وأن يقلع من القتل والظلم والاعتداء وسفك الدماء. لكن الرجل جاهل بأحكام التوبة فأراد أن يستفصل هل له توبة أم لا، فجاء إلى عابد من العباد جاهل، هذا العابد جاهل، فقال للعابد: ما تقول في رجل قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا؟ فهذا العابد قال: 99 نفسا قتلتها ظلما وعدوانا؟ قال: نعم. قال: ليس لك توبة، ليس لك توبة. فالرجل لما قال ليس لك توبة وكان القتل سهل عليه، ماذا صنع؟ عمد إلى هذا العابد فقتله ليكمل 100، فأكمل 99 نفس بالمئة بهذا العابد، فصار في الرصيد 100 نفس قتلها ظلما وعدوانا. ثم خرج، ذهب في طريقه، أخذ فترة زمنية فأنبه ضميره مرة أخرى وقال: عجبا، بالأمس 99 نفس قتلتها ظلما وعدوانا، واليوم 100 نفس قتلتها ظلما وعدوانا، لماذا لا أبحث عن التوبة مرة أخرى؟ لعل هناك طريق إلى التوبة. فجاء في المرة الثانية، أو دل في المرة الثانية على عالم، ما هو راهب جاهل، لا، عالم يوقع عن الله وعن رسله بعلم. ولذلك يجب على السائل حين يسأل ما يسأل السذج وعامة الناس وجهلتهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو أن الرجل سأل أهل الذكر هذا من أول مرة ما حصل، ما حصل من قتل النفس من قتله وتكملة النصاب به. فلكنه سأل هذا العامي الجاهل فحصل ما حصل. هذه المرة سأل عالم فقال: أيها العالم، ما تقول في رجل قتل 100 نفس ظلما وعدوانا بغير حق؟ قال: ومن يحول بين التائب وبين ربه؟ نعم لك توبة، نعم لك توبة، ولكن أرضك هذه وبلدك تلك بلد معاصي وفيها شر كثير، لأن العصاة يعينون على الإثم والعدوان والمزيد والتمادي في العصيان، لكن أهل الطاعة يعينونك على الخير. ولذلك يقول الرب جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. فالعالم دله على التوبة ودله أن يبادر بالخروج من هذه البلاد اللي هو فيها لوجود المعاصي والعصاة. قال: واذهب إلى بلد كذا وكذا، سماها له، ففيها أناس أهل خير وصلاح، بمعنى يعينونك على الخير والصلاح ويعينونك على الاستمرار في التوبة. فالرجل عزم وجزم على الخروج من البلد هذا وجمع عدته وخرج إلى بلد الطاعة. وسبحان الحكيم العليم، انظروا إخواني حسن الخاتمة، حسن الخاتمة، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة، كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: في حديث ابن مسعود هو الذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب يعني بالسعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، هذا سوء الخاتمة الثاني، ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الرجل هذا صاحبنا الذي يتحدث عنه ختم بخير، توبة صادقة وخروج من بلد المعاصي. والعجيب في الأمر أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا أن ملك الموت نزل لقبض روحه، نفس هذا القاتل التائب نزل ملك الموت لقبض روحه، فقبضها في الطريق قبل أن يصل بلد الطاعة وبعد أن خرج من بلد المعصية، نزل ملك الموت فقبض روحه، موت مفاجئ أو بسبب أو بدون سبب الله أعلم. الكلام الرجل مات وانتهى من الحياة، سبحان الحكيم العليم. يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملائكة الرحمة نزلت لاستلام روحه كرجل من المؤمنين التائبين، وأن ملائكة العذاب بنفس الساعة نزلت لاستلام روحه كرجل مجرم قاتل معتد ظالم، فاجتمعت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب على جثة الميت، كل يريد استلام روحه، كل يريد استلام روح الميت. فقالت ملائكة الرحمة نحن أحق به، خرج تائبا منيبا وترك بلد المعصية قادما على بلد الطاعة. فقالت ملائكة العذاب لا، بل نحن أحق به، قتل 100 نفس ظلما وعدوانا وما عمل خيرا قط. فأرسل الله جل وعلا ملك بصورة آدم ليحكم بين الطائفتين من الملائكة، فقال لملائكة الرحمة وملائكة العذاب قيسوا ما بين البلدين، فإن كان إلى أرض الطاعة أقرب فهو تبعكم يا ملائكة الرحمة، وإن كان إلى أرض المعصية التي خرج منها أقرب فهو تبعكم يا ملائكة العذاب. حكم فصل وعدل. فقاست الملائكة بين البلدين فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر، بشبر فقط، وجاء في بعض الروايات أن صدره نأى إلى أرض الطاعة، فقد مال الصدر صار أقرب إلى أرض الطاعة بقدر ما نأى صدره قرب من أرض الطاعة. الله أكبر. إذا أراد الله بالعبد خيرا، اتضح الأمر أن الأحق به هم ملائكة الرحمة، فاستلموه واستلموا روحه ودخل الجنة مع الداخلين، وأجاره من النار مع الناجين، وأصبح سعيدا تقيا رغم ما حصل من الجرائم والمآثم. ولماذا؟ بفضل الله جل وعلا ثم التوبة الصادقة. يرد سؤال يا إخوان على نفس الحديث، قد يقول قائل وأين حقوق العباد؟ هو تاب الآن وأناب، لكن أين حقوق العباد الذين قتلهم بغير حق سيقاصونهم القيامة؟ ثم إن المقتولين أيضا لهم أولياء، آباء وأمهات وبنين وبنات وإخوة وأخوات وزوجات. حقوق الموتى المقتولين بغير حق وحقوق أوليائهم أين تذهب؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وديوان لا يترك الله منه شيء، وهي حقوق العباد. فنقول الجواب على هذا، ومن يمنع رب العالمين جل وعلا، أو من يقول رب العالمين لا إذا جاد بفضله وجوده وإحسانه وكرمه وعفوه ومغفرته، فتحمل عن أصحاب الحقوق حقوقهم وأعطاهم من فضله الواسع، وأسلم عبده من العذاب التائب الصادق، لا مانع لرب العالمين سبحانه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح وهو في البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الرجل لا يبعد أن الحقوق التي لزمت أن الله تحملها عنه وجاد بعفوه سبحانه عليه وأدخله الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بعد ذلك أقول يا إخوة، ترى والله الذي لا إله غيره أننا نحتاج إلى التوبة الصادقة كلنا أشد من حاجتنا إلى الماء البارد في اليوم الصائف مع شدة الظمأ. ترانا بحاجة، الخطأ وارد، التقصير وارد، الوقوع في الفحشاء وارد، الإخلال بالواجبات الدينية وارد، ولكن الحمد لله أن عند الكل عندنا ميدان فسيح ألا وهو التوبة. اقرأ قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، ما قال والذين لا يفعلوا، قد يكون فعل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، نسأل الله كريم فضله. فالواجب بارك الله فيكم إخواني الحجاج، وأنتم إن شاء الله تعالى قادمون إلى أنتم الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل بقعة على وجه الأرض بعد المسجد الحرام، وقادمون إن شاء الله إلى المسجد الحرام ومؤدون شعائر الحج والعمرة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم بخير عظيم كبير، وجميع المسلمين كل يتمنى أن لو حصل له ما أنتم فيه من نعمة، كل يتمنى المسلمين أن لو كان يماثلكم ويشارككم في الخير الذي أنتم فيه. فلكن قدموا بين يدي هذا المنسك العظيم وهو الحج والعمرة، قدموا بين يدي مناسك حجكم وعمرتكم التوبة الصادقة، لعلك أن تحوز الفضل الذي أخبرنا عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. احرص على التوبة، فإن كنت هداك الله في سابق أيامك تتهاوم الصلاة أو لا تصلي مع الجماعة أو تنظر الصلاة ولا تطمئن فيها أو لا تبالي بالطهارة للصلاة أو لا تبالي برشاش البول إذا أصاب ثوبك، هذا خطأ عظيم عظيم يا إخوان. ولكن الحمد لله المبادرة للتوبة تمحو الذنوب محوا وتنهيها وتغسلها ولا تبقي للذنوب ديار. بادر بالتوبة، صلي مع الجماعة وصلي الصلاة في وقتها وأد الصلاة بخشوعها وما يلزم لها من طمأنينة، وتحفظ عن النجاسات، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقال صلى الله عليه وسلم: أدفنتم فلانا؟ أدفنتم فلانا؟ قالوا: نعم. قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي بزعمهما، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. النميمة نقل حديث الناس على جهة الإفساد. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستبرئ من البول، فدعا بجريدة الرطبة وشقها نصفين وجعل على كل قبر شق من الجريدة الخضراء. وهذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يفعله بعده، حيث أن الله اطلعه على بعض علوم الغيب وأنهما يعذبان، لكن ما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم لا حق له في أن يفعل مثل هذا الفعل. لكن إن كان هذا الميت مسلم فأكثر له من الدعاء واستغفر له ويكفي إن شاء الله. فالواجب بارك الله فيكم أن نحرص على الصلاة. وأي فائدة بالحج أو العمرة إذا كان الإنسان لا يعطي الصلاة حقها؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة عن صلاته، فإن تقبلت تقبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. ويجود صلوات الله وسلامه عليه بأنفاسه الشريفة وهو في سكرات الموت، ويقول: الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانه. فإذا اشتد به النزع سكت، ما استطاع يتكلم، فإذا فرج عنه عاد قائلا: الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم. كذلك قد يكون البعض منا يا إخوة يتعاطى بشيء من الربا، والربا محاربة لله ولرسوله. الربا من أعظم كبائر الذنوب، والربا إذا دخل المال أفسده، فلنحذر نحذر ثم لنحذر من الربا. وإذا حصل عندك استشكال في معاملة ما من المعاملات، فعندك طريق الورع والبعد عن المشتبه خشية من الوقوع في الحرام، فما اشتبه عندك فالأحوط في حقك أن تتركه لله سبحانه خشية أن تقع في الحرام. وإذا تركت الربا وتركت ما يقارب أو تخشى أن يكون ربا، فحري أن يخلف الله عليك خيرات وأن يبارك لك فيما في يديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وربنا جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قد يقول البعض منا يا إخوان يتعاطى بعقوق الوالدين، والوالدان قرن الله حقهما عندما يذكر أعظم حقوقه التوحيد في ستة مواضع من القرآن، يذكر الله حق الوالدين لعظيم الأمر. فاحرص بارك الله فيك واجتهد في إرضاء الوالدين، واعلم أن كل ما تسلفه من إحسان وبر لوالديك هو رصيد لك في بنيك وبناتك، تجده إن طالت بك حياة، وإن أراد الله بك وفاة فستجد برا صدقات وقربات من أبنائك وبناتك بعد موتك. فاحرص على بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قد يكون البعض منا يا إخوان يتعاطى لا قدر الله بالمشكلة القذرة الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويكفي الزاني والزانية خبثا وشؤما ووقاحة أن الله جعلهم من الخبائث، جعلهم في ديوان الخبيثين والخبيثات، نعم، وفيه من الشرور الزنا، وعمل قوم لوط فيهما والله من الشرور ما لا يدور بالخيال. ولذلك يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، كما يشاهد الآن في البلاد التي انحلت من تعاليم الدين الإسلامي ودخلت في متاهات الفجور من زنا وعمل قوم لوط، ظهرت فيهم أمراض ما كانت تعرف في الزمن الماضي من الإيدز والزهري والسيلان، وقد يتجدد أمراض ما عرفها تاريخ اليوم. ممكن ولا تستبعد أن تسمع بأمراض خطيرة فتاكة ووباء ما حصل في هذا الوقت ولا قبل جديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأسلوب الجمع، قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. نسأل الله العفو والعافية. ولكن الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله أن باب التوبة مفتوح، وحتى أن الله سبحانه وتعالى اشترط على عباده حين وعدهم بالرزق والسعة والتيسير، اشترط عليهم العفة عن الحرام، فمن تعفف عن الحرام فلينتظر عيدة ربه وفضله، ومن وقع في هذه القاذورات إن تاب وأناب فلينتظر أيضا فضل ربه، وإن أصر فقد علمتم ما قال الله جل وعلا في المصرين. قال سبحانه وتعالى: للذين يتعففون عن المحرمات، وهذه القاذورات كالزنا وعمل قوم لوط، قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالرب وعدهم بالإغناء لكن طلب منهم العفة، طلب منهم العفة، وترى بداية العفة غض البصر عما حرم الله، غض البصر عما حرم الله، وغض السمع عما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، إلى أن قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.

على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم انصر دينك وانصر من نصرك. اللهم انصر دينك وانصر من نصره. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم ارفع رايتهم واجمع كلمتهم على الهدى. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لا تفرح علينا ولا عليهم ولا على المسلمين عدوا ولا شامتا. اللهم عليك بطواغيت اليهود والنصارى. اللهم عليك بطواغيت اليهود والنصارى وملاحدة الشيوعيين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا بهم يوما أسودا. اللهم ارفع عنهم يدك. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نحن جالية مسلمة من إيطاليا، لدينا أصدقاء يعملون في مجازر الخنزير، ما حكم الشرع في هذا العمل؟ كونوا على انتباه، مثل هذه البلاد التي تأكل لحم الخنزير، انتبه، المشتبه لا تقرب منه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ذبائحهم المسموح بها مثل ذبح الإبل أو البقر أو الغنم يحل أن نأكل، نص القرآن، ولكن لحم الخنزير إذا حصل عندك شك أن هذا اللحم لحم خنزير فلا بد أن تبتعد عنه، أسلم لدينك. وتختلف البلاد الكافرة في بلاد المسلمين، فمثلا قد يجيك طعام في بلد المسلمين وتقول هذا اللحم أخشى أن يكون كذا، ما دام البلد بلد مسلم الأصل السلامة، وأنه ما يتعاطون بهذه الخبائث، لكن لصرت بلد كفر ولا يتحاشون مثل هذه اللحوم، فالأصل أن تبتعد إلا إذا علمت أنه ليس من هذا اللحم القبيح، وإلا فتبتعد، والمباح غيره كثير والحمد لله. ما حكم الشرع في المال الذي اكتسب منه؟ الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وأباح الله لنا الحلال وحرم علينا الحرام، وأمرنا ربنا أن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. فالمال الذي يكتسب عن طريق الخنزير بيعا وشراء أو جزارة أو كذا لا يحل، لا يجوز. لكن فيما لو أسلم الكافر، نصراني تجارته في الخنازير وغيرها وأسلم، نقول مالك لا يحرم لأنه جمعه أيام كفره وماله له، لكن بالنسبة للمسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع من أسلم على يديه من مشركين أو نصارى أو غيرهم لا يناقشهم عن أموالهم، أموالهم معهم ولا يناقشهم عنها، فالتوبة تجب ما قبله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، أي من الذنوب. أما إذا كمسلم يتعاطى بهذا العمل فلا شك ولا ريب أن المال الذي يأخذه من حرام. هل يجوز الأكل عند صاحب ذلك المال: يا أخي، الرسول صلوات الله وسلامه عليه أكل عند يهودي، وقدمت له اليهودية شاة مشوية مسمومة، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أكل من طعام امرأة نصرانية. فعلى كل، الحلال لا يحرم بكون صاحبه كافر أو يهودي أو نصراني، إلا إذا كان التحريم مثل ما قلنا كخنزير يأكلونه وكذا، نعم حرام، لكن مجرد طعامه فربنا يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الآية: أنا حجيت 3 مرات والحمد لله، وهذه السنة ناوينا حج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا شرعا؟ أفيدوني. نقول: جزاك الله خيرا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أغناه الله برسالته المباركة وأعماله الصالحة، حج عن نفسك بارك الله فيك، أو حج عن أبيك أو عن أمك، ونفس الحجة بدون قصد منك وبدون تخصيص سيكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها، فحجتي وحجتك وصلاتي وصلاتك وتوحيدي لله وتوحيدك وأعمالنا كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. لماذا؟ لأنه هو الذي دلنا والدال على الخير كفاعله، فمن طريقه عرفنا، من طريق صلوات الله وسلامه عرفنا، فله مثل أجرنا بدون أن نتكلف. يا أخي، فاجعل حجتك لنفسك وأنت حوج بها يا أخي، أو لوالديك أو من تريد. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنت تحبه إلى هذا الحد جزاك الله خيرا، فأكثر عليه من الصلاة والتسليم. ولم يرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن نحج عنه، ولم تحج عنه بناته ولا زوجاته ولا خلفاؤه ولا من بعده، ما علمنا أن أحدا يخصص الرسول صلى الله عليه وسلم بحج أو بأضحية. أغناه الله جل وعلا برسالته وبما أعطاه الله من خير، ثم كما قلت لكم نفس العمل، أي عمل عملت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم له مثله بدون أن تتكلف. وجزاك الله خير على هذه المحبة وهذا الوازع الطيب. هل يزول أكل ذبائح النصارى اليوم؟ يا أخي، النصارى حتى قبل اليوم كانوا يقولون: تعالى ربنا ثلاثة، وتارة يقولون المسيح ابن الله. ومع هذا أباح الله لنا أطعمتهم ما عدا أشياء كلحم الخنزير ونحوه، مع أن الله يعلم أنه سيكون تغيير وتبديل في مستقبل الزمان، ومع هذا أباحه سبحانه وتعالى إباحة مطلقة. فالحمد لله، هذا من تيسير الله، فلا داعي للتعسير والتشديد. لما قال بعض الصحابة: يا رسول الله، إن نقدم على بلاد فتقدم لنا لحوم من أهل الكتاب لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، قال: سموا الله عليها أنتم وكلوا، لكن إذا عرفت أنه لحم خنزير حذاري حذر، إياك وإياه. على كل، إذا علمت يقينا، لكن مجرد شحنا سمعنا بهذا أنهم يذبحون بالصعق الكهربائي، إذا علمت أن طريقة الذكاة غير شرعية وأنهم يصعقون، علمت ذلك لا تأكل. لأني سمعت من بعض الإخوة ممن حضروا بعض المجازر في الظاهر في بريطانيا، يقول: وجد عند الباب، لما سمحوا لهم بالدخول، وجد عند الباب في المجزرة رجل يذكي دجاج زكاة ويذكر اسم الله عليها، يقول: ووجد ملايين الدجاج تذبح عن طريق الصعق. فقال ما هذا الذي يذبح؟ قال هذا للقسس وهذا يصدر وهذا لذكى للقصص. فالمعروف في الزمن الأول أنهم يذبحون، فإذا كان يذبحون عن طريق الصعق وتيقنت ذلك لا تأكل. ما حكم بناء قبور شيوخ الطرق الصوفية على مساجدهم بحجة أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده؟ رسائل من أفريقيا. بارك الله فيك، السؤال في محله. لا خلاص، أخذوها اللي نجاوب وخلوا هنا. يا أخي لا عذر لهم في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اختلف قوله مع فعله أو ما فعل به بعد موته، فالمعتبر قوله ومسؤولية الأمة عن قوله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث المتفق على صحته: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولما ذكرت أم سلمة كنيسة رأتها في الحبشة قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم، هذا صريح واضح. ويعتبر البناء على القبور من أعظم كبائر الذنوب وأعظم وسيلة من وسائل الشرك. أما حجتهم بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حجة داحضة واهية، ما لها والله من الحق ما يزن حبة خردل. إن كانوا يطلبون الحق وإن كان إنه الهوى، فالله يقول: فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكروه. لا حجة لأحد في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول: حين دفن الرسول صلى الله عليه وسلم أين دفن؟ هل هو في المسجد؟ لا، هذا بإجماع سير الرسول صلى الله عليه وسلم ما اختلف منها شيء، أنه دفن حيث أن الأنبياء لهم خصوصية. يدفن النبي حيث مات. جاء حديث بهذا المعنى لما حصل عند الصحابة بعض الإسكال، قال: ندفنه في مكانه، حجرة عائشة. ثم أورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل نبي يدفن حيث مات، فمكان وفاة صلى الله عليه وسلم دفن خصوصية للأنبياء. دفن أفي المسجد؟ لا، في حجرة عائشة، في مكانه الذي انتقلت روحه إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه فيها. وش دخل يا أخي هذا اللي يقال صالح ولا ندري صالح أم طالح يدفن في المسجد؟ هذه واحدة. الأمر الثاني: حين طرأت الزيادات على المسجد ضرورة ماسة تظنون إخوان أن التوسعات هذه التي أراحت الحجيج الآن وسهلت عليهم أمر حجهم وزيارتهم جاءت من هوينة، أكلت مليارات لا يعلمها إلا الله. تثمين الأراضي وبناء المسجد كما ترون الآن كله لأجل الحاجة والضرورة، ما هي مسألة اختيار مثل ما يفعل هؤلاء الجهلة السذج. قد يوصي أن يبني مسجد ويدفن فيه، تعالى الله تعالى الله وتقدس عما يقول وما يفعل الظالمون علوا كبيرا. هذه ضرورة. أنا أذكر يا إخوان بنفسي، ما أقول حدثني فلان، أنا بنفسي من مدة قرابة 30 سنة، والله يا إخوان أن لا نتمكن من الصلاة في المسجد النبوي إلا وين؟ في أمكنة البياعين، وضيق شديد، ومياه رطبة ما ندري بول ولا ماء، وأذية شديدة، لكن ضرورة. واللي يصلي بدكانه، واللي يصلي على رصيف، واللي يصلي على أرض قد تكون قذرة، ضيق شديد. أحيانا الرجل يسجد على ظهر امرأة. فالمعنى داعي الضرورة للمسجد النبوي واضح يا أخوان، لحاجة المسلمين والمسلمين في ازدياد. ما يقاس عليه قبر شخص يؤتى به ويوضع في القبر من باب الشرف والفضل. الشرف والفضل في اتباع السنة. فقبر الرسول صلى الله عليه وسلم طرأت الزيادات للضرورة، وأول ما دفن ليس في المسجد، بينه وبين المسجد مسافة، ودونه ودون المسجد جدر. فلذلك لا حجة لهؤلاء في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثنتين. الثالثة، الثالثة، الرسول اللهم صل وسلم عليه يخشى على جسده الشريف من اعتداء المعتدين. فلو ما حفظ مثل ما ترون وقعت مشكلة. ذكر ابن كثير رحمه الله يعني العمل اللي حصل الآن كذا من باب الحفاظ على جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا الذي يقال ولي ولا عبد صالح ولا كذا، وش يخشى عليه من ايش؟ ما عليه خوف إلا من دود القبر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ابن كثير وغيره أن سنة من السنوات، وترى ما أحفظ التاريخ بالضبط، لكن قرابة عام 500 هجري أو 500 وشيء تقريبا لا تحديدا، ما كان القبر متحفظ عليه قبل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل واقع اليوم. لا، كان يعني سهل الحصول والوصول إليه، والأمر فيه سعى ذاك اليوم. فجاء شخصان مرسلان من أعداء الله النصارى، وسووا أنفسهم مسلمين وعملوا